بحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك طول عمري اصفالي من قلبك سلمتي ليك امري حبيتك وبحبك وححبك طول عمري اصفالي من قلبك سلمتي ليك امري وحياتك وعيونك ما في غيرك على بالي كوني انسى واخونك ده ما يخطر بخيالي وحياتك وعيونك ما في غيرك على بالي كوني انسى واخونك ده ما يخطر بخيالي انا ليلي احلم بك ونهاري بيك مشغول انا ليلي احلم بك ونهاري بيك مشغول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححب اللي يحبك ولا حيأس من بعدك ولا حشبع من قربك انا راضي بأسايا وهنايا برضاك انا راضي بأسايا وهنايا برضاك من قالك يا منايا اني في يوم انساك انا وتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول من قلبي وبروحي ووجداني كان وعدي ومتخبي في زمانك وزماني والحلم اللي ببالي انا عشت في دنياه وحعيش ب وطواني ولا أفكر فيه سوى أنا بين قلبي وقلبك يا حبيب قلبي رسول أنا بين قلبي وقلبك يا حبيب قلبي رسول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول.